وأرقص. نادية، في أثناء انهماكي للانتهاء من الواجب الدراسي الذي علي الانتهاء منه قبل ذهابي إلى محاضرات الدراسات العليا التي أقوم بها، عل وعسى أن أجد لنفسي مهنة وذاتا بعد أن ذبت في الأسرة وتربية الأبناء، ونسيت أن لي ذاتا يجب تنميتها. بينما أنا في عجلة للانتهاء من الواجب للإسراع إلى المحاضرات التي تبدأ في حوالي 3 ظهرا، أسمع نداء الجيران: نادية تعالي خدي أشرف، نادية طلعي العجلة، نادية هاتي عيش وطماطم وزيت وخل وصابون والجورنال، إلى آخر تلك الطلبات. لابد أن نادية هذه زوجة بواب العمارة المجاورة. ظللت أتخيلها وهي تحمل أشرف أو العجلة أو المشتريات فأشفق عليها. ظلت هذه الحال طوال العام الدراسي تقريبا. ذات يوم من أيام الامتحانات كنت أشتري بعض الحلوى من محل مجاور لتناولها أثناء الامتحان، فقد كنت أشعر بتوتر عصبي قبله لا يمكنني من تناول أي طعام. كانت في المحل طفلة صغيرة بادية الذكاء، حسبت لي الحساب قبل صاحبة المحل واقترحت علي أصنافاً بدلاً من غيرها، ترى أنها أفضل، وتمنت لي التوفيق. أعجبت بالطفلة وأسرت بها، وتبادلنا أنا وهي نظرات حب رائقة جميلة أسعدتني. ثم فجأة قالت لها صاحبة المحل: كفاية بقى يا نادية. نادية، هل من المعقول أن تكون هذه الطفلة الضئيلة هي النادية التي أسمع نداء الجيران لها وتكليفها بهذه المهام؟ لا أعتقد. انتظرت على أحر من الجمر أن أسمع نداء الجيران لنادية، وما إن نادى أحدهم حتى قفزت من مضجعي لأرى من المقصود، فإذا بها هي الطفلة المعجزة نادية. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.